المشاهدة لا بس بارك الله. العالم مبارك علوم في الدنيا والآخر علامة صاحب السنة يتابع علومه بالتناقل وبالكتب. صلى الله عليك. بعض الديك إذا أكثر من الصياح بعض الناس يقول هذا مو بصاحب الديك هذا يعتبر سبح. صلى الله عليك. نوع نوع الذم شم شم الذم شم شم سب على أهل الذم العيب وش العلم العلم في القرآن المسبوب هم معنى حديث قصد حب الصبح أين أعظم يعني لا تعجل حتى يتحقق الفجر ويتضح مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضح الصبح صلى. فرق بين الريح والرياح الفرق بين الريح والرياح الريح والرياح كلها كلها سمى الريح والرياح لكن الغالب الواحدة تكون بالشر والرياح متتابعة تكون مرمى يا خير ومن الأجل في الرياح مبشرات والذي هي العاصفة في الغالب تكون شر لكن مهما كانت سواء رياح شديدة أو رياح متتابعة يسأل الله خيره ويتعوذ بالله من شره والغالب من الرياح المتتابعة تكون خير ومن الأجل في الرياح مبشرات ولي يسوى الرياح بشرا بين يدي رحمته بين يدي المطر كذلك المطر بلقى فيكم الأمطار يقول مطر عبد الله اللهم صيبا نافعا إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا مطر عبد الله ورحمته